والكلام على الصحبة أيها الأفاضل ليس خاصاً بالشباب في عمر 15 والعشرين وما شابه ذلك. يا جماعة والله أعرف أشخاصاً بعد تقاعده فسد، عمره 60 سنة و62 سنة، فلما بدأ الفراغ عنده تعرف على مجموعة في سنه أو أقل منه أو ربما أكثر، فمع الفراغ وأوقعوه في عدد من السفرات، بدأ الرجل يذهب إلى كذا وكذا من البلدان ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، يعني حتى بعد كبر سنه له أصحاب يدعونه إلى الضلال فأضلوه. أبو طالب مات عمر 80 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمره 40، مات أبو طالب بعد 4 و5 سنوات، بمعنى أن عمر أبي طالب الذي عاشه مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في الإسلام من 70 إلى 80، ومع ذلك صحبة السيئة أفسدت عليه وهو عمره 80 سنة. فلا يعني الكلام عن الصحبة أنك فقط، الكلام موجه إلى الشباب بل هو موجه إلى الجميع. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان وطرقه وأهله.